قال زبان بن سيار: ألم ينه أولاد اللقيطة علمهم بزبان إذ يهجونه وهو نائم، يطوفون بالأعشى وصب عليهم لسان كصدر الهندواني صارم، وإن قتيلا بالهباءة فسته صحيفته إن عاد للظلم ظالم، متى تقروها تهدكم من ضلالكم وتعرف إذا ما فض عنها الخواتم، لدى مربط الأفراس عند أبيكم حذاكم بها صلب العداوة حازم، فإن تسألوا عنا فوارس دارم ينبئك عنها من رواحة عالم، فأقسم مرتاحا شريك بن مالك إذا ما التقينا خصمه لا يسالم، وأقسم يأتي خطة الضيم طائعا، بلى سوف تأتيها وأنفك راغم.